الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد بأمر الله تبارك وتعالى فإني قد قمت بتهيئة موضوع تحت عنوان إمبراطورية خرت تحت أقدام الموحدين، لكني آثرت أن أعدل عن الموضوع وأن أقوم بذكر موضوع آخر تحت عنوان ويحك يا ظلوم، ويحك يا ظلوم. وما جعلت هذه الخطبة إلا كي أوجهها إلى مجموعة حاقدة تبث الحقد في صدور بعض المسلمين على بعض زملائهم من الموحدين، وكأن العدو الذي أمامه لو كان صربيا أو كافرا ما فعل في هذا على الإطلاق. لذلك آثرت أن أجعل موضوعي تحت هذا العنوان. إخوتي وأحبتي في الله، على سبيل السرعة أقول موجها هذا اللجاء إلى كل ظالم كذاب أفاك خشوم حاقد مفتر، أقول له ويحك يا ظلوم، ويحك يا غشوم، ويحك يا ملوم، لكأني به أقول له أيها الظالم الذي استحل الظلم لنفسه، لكأني بالأرض تلعنك، لكأني بالسماء تلعنك، لكأني بالكواكب تلعنك، لكأني بالشمس تلعنك، لكأني بالقمر يلعنك، لكأني بالبحر يلعنك، لكأني بالنار تلعنك، لكأني بالحجر يلعنك، لكأني بالشجر يلعنك، لكأني بالمطر يلعنك، لكأني بالنفس الذي تتنفسه يلعنك، لكأني بالثوب الذي ترتديه يلعنك، لكأني باللقمة التي تأكلها في كل لحظة تلعنك، وتقول لك اتق الله يا ظلوم. أيها الظالم لنفسه، أيها الظالم لجاره، أيها الظالم لزميله، أيها الظالم لأبيه، أيها الظالم لأمه، أيها الظالم لزوجه، أيها الظالم لجيرانه، أيها الظالم للموحدين، اتق الله واعلم أنك ميت، اتق الله واعلم أنك ميت، اتق الله واعلم أنك ميت. ويحك يا ظلوم، يا من بدلت شرع الله، ويحك يا ظلوم، يا من حاربت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحك يا ظلوم، يا من واليت أعداء الله، ويحك يا من عاديت أولياء الله، ويحك يا ظلوم، يا من أرقيت السطور ومزقت السطور وأجدت الخمور وحاربت الله بالفجور، ويحك يا ظلوم، يا من شغلت المسلمين بالعناء وشغلت بعضهم بالموسيقى والغناء، ويحك يا ظلوم، اتق الله، اتق الله واعلم أنك ميت. إخوتي وأحبتي في الله، لكأني أوجه النداء لكل ظالم فأقول له أيها الظالم، لقد قال علماؤنا من السلف الصالح لا من الخلف الصالح، قال علماؤنا من السلف الصالح، وإن الظالم هذا لهو فاجر في الدنيا فاجر بين يدي الله في الآخرة. نعم، إن الظالم فاجر فاجر فاجر. أو ما قرأت الحديث الوارد في الصحيح أيها الظالم، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، لأنك بظلمك هذا تؤذي الإنسان والحيوان والنبات والجماد، لأن كل شيء يسبح بحمد الله وأنت تحارب هذا الأمر. أيها الظالم، يا من ظلمت الموحدين أوما قرأت قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أوما قرأت قول الله تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أيها الظالم أوما قرأت الحديث القدسي الوارد في صحيح الإمام مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أيها الظالم الغشوم أوما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أيها الظالم أيها الحبيب أيها الطريق أوما قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر توقه من سبع أراضين أيها الظالم أوما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غافلا وظننت أن المظلوم ضعيف وأنك أنت القوي أوما قرأت هذا الحديث الذي يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أيها الظالم يا من استعنت بجبروتك على العباد يا من استعنت بمنصبك على العباد يا من استعنت بجاهك على العباد يا من استعنت بربعك على العباد يا من استعنت بمجموعة على العباد يا من استعنت بقلمك على العباد يا من استعنت بافترائك على العباد يا من استعنت بغلوك على العباد الله أكبر أوما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام فيقول الله لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وفي مثل آخر لأنصرنك ولو بعد حين دعوة المظلوم تشق الهواء والأجواء وتشق عنان السماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى عند عرش الرحمن يقول الله لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين إن لم يكن في اللحظة فليس في بعد تلك اللحظة فبعد لحظات وسترى الظالم سترى فيه الآيات والعبر في خاتمته السيئة أعاذنا الله منها وفي وقوفه بين يدي رب الأرباب مفضوحا بين ظهراني العباد أيها الظالم الغشوم أوما قرأت الأثر الوارد بطريق الوصف على عبد الله بن سلام ذلك الصحابي الجليل الذي قال فيه لما خلق الله الخلق استووا على أقدامهم ورفعوا رؤوسهم وقالوا يا رب مع من أنت يا رب مع من أنت قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه أيها الظالم أيها الغشوم أوما اطلعت على قول يزيد بن عبد الحكم حينما قال والله ما هبت في حياتي أحدا قدر هيبتي من إنسان ظلمته أنا أظلمه وهو يقول حسبي الله ولم يجد له ناصرا غيري أيها الظالم الملعون الذي استحل الظلم ونصب من نفسه رأسا على العباد أوما قرأت الأثر الذي أورده العلامة ابن تيمية والذي يقول أي يقول الأثر إن الله ينصر الأمة العاجلة حتى ولو كانت كافرة ولا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة وبالتالي لا ينصرك الله حتى ولو كنت مؤمنا وينصر الظالم إذا كان عادلا أيها الظالم أيها الظالم، يا من حفرت للموحدين، ويا من دمرت الموحدين، ويا من ظننت أن أرزاق الموحدين بيدك. لا أيها الكذاب، لا، إن الأرزاق بيد الله رب العالمين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أقول لك أيها الكذاب الأجر، أو ما علمت أن كل شيء بيد الله رب العالمين؟ أيها الظالم، هل علمت أن الذي يتبعك لهو معذب في الآخرة، ذليل في الدنيا؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله أكبر، هذا خياط يخيط الثياب للسلطان، يأتي إلى أمير المؤمنين في علم الحديث إلى أبي سفيان الثوري ويقول له: يا أمير المؤمنين في علم الحديث، إني أخيط الثوب للسلطان، فهل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: لا، بل أنت من الذين ظلموا أنفسهم، لكن الذين ركنوا إلى الذين ظلموا هم الذين يشترون منك الخيط والإبرة، أو يبيعونك الخيط والإبرة. وهذا هو خالد بن برزق. وأوجه الموقف لكل ظالم أبغضه في الله، أقول له: هذا هو خالد بن برمك الذي كان أميرا مهيمنا ويظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه. تمر عليه دائرة الأيام والليالي. أيها الظالم، إن كنت ثريا اليوم فغدا ستكون فقيرا، إن كنت قويا اليوم فغدا ستصير ضعيفا، إن كنت صحيحا اليوم فغدا ستصير سقيما، إن كنت تعطي اليوم فغدا ستأخذ من أيدي الناس، إن كنت فتيا اليوم فغدا ستكون كالطفل الرضيع تحبو على يديك ورجليك، إن كنت تضع الطيب اليوم فسيشم الناس منك الجيف غدا. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن جاءته أزمان. أيها الظالم، انظر إلى خالد بن برمك، وأظنك ستسمعني جيدا. سمع، وإن لم تستمع لا أسمعك الله. خالد بن برمك الذي كان أميرا ظلم العباد ونكل بالعباد وفعل الأفاعيل بالعباد، وظن أن امرته تعلو على مطلوب العباد. إنه ظن أنه ما دام ثريا، ما دام أميرا قويا، ما دام الجنود حوله، ما دام الناس يركعون له، ما دامت الأيدي تصفق له، ما دام المنافقون يسبحون بحمده صباحا ومساء، أنه لن يغلب. لكن هيهات، تمر عليه دائرة الأيام والليالي، ماذا يجري؟ الله أكبر، انظروا، يأتي أمير آخر بدون فعل للأسباب أو تهيئة للأسباب في رأس ابن برمك، ويقضي على إمرته ويأخذ الإمرة منه ويأخذه مع أهله ويعذبه عذابا شديدا ويعذب أهله ويضعه في السجن ظلمات بعضها فوق بعض، زندانة من تحت زندانة من تحت زندانة، فيقول له ولده في الليل البهيم: أبتاه، أبعد العز والسعادة، أبعد الإمارة، أبعد الثراء، بعد ما كنا فيه من سعة في العيش ورغى نكن في هذه الزنزانة المظلمة صباحا ومساء لا نعرف الليل من النهار ونعذب من العباد. فقال له أبوه: ولدي إنها دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لا تظلمن إذا ما كنت مغتمرا، فالظلم ترجع الأقداح إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لذلك يقول الإمام الذهبي: يا ظالم يا مسكين، غدا ستعلم يا ظلوم، يوم القيامة ستأتي بما فعلت من مظالم، السجن جهنم والحق هو الحاكم. لن ترى محاميا فارعا يسلط القضية على الإطلاق، ولن ترى من يأخذ منك رشوة على الإطلاق، لا، لكن الحق هو الحاكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الله: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني قبل أن أنزل من فوق هذا المنبر المبارك أود بأمر الله تبارك وتعالى أن أوجه موقفا مهديه لكل ظالم، لكل ظالم، لكني قبل أن أذكره لا بد وأن أحيط بأمر المظلمة، لأنه ربما ظن الذي يأكل أجرة الناس أنه ليس منهم ويظن أنني خصصت خطبتي لفئام من الناس، لا، بل لكل ظالم. وحسبي أن آتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وانظر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة فمن يكون لك أو معك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخصيم لك أمام رؤوس الأشهاد فممن تطلب الشفاعة؟ اعلم أن مصيرك والعياذ بالله في النار. منهم، أي من الثلاثة، رجل استأجر أجيرا فاستوفاه عمله ولم يعطه أجره. وبعد ذكر هذا أدخل في هذا الموقف الذي أهديه لكل ظالم، وسامحوني على هذه السرعة لأمر خارج عن إرادتي بالكلية، وسامحوني على أني لم آت بموضوع جديد. أقول والله الذي لا إله له قد قمت بتحضيره منذ شهر كامل، لكن سامح الله كل ظالم. أقول هذا الموقف الذي أهديه الآن أورده العلامة شيخ الإسلام الإمام الذهبي إمام علم الحديث، يذكر رواية ربما ظن البسيط أنها مجرد رواية، لكن إن أخذ منها العبرة فهم الدلائل. يقول أن رجلا من المقربين للسلطان، أي للحاكم، راجل شايف نفسه خلاص قريب بيدخل على الحاكم، بخرج من عند الحاكم، مسموع الكلمة خلاص، وكأنه ظن أن أعناق العباد بيديه، وإن فهم الحقيقة علم أنه هو والحاكم لا يملكان لنفسيهما ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. ماذا جرى؟ هذا الظالم الكذاب، هذا الظالم الكذاب ماذا فعل؟ إنه تدنت نفسه يوما على سمكة كي يأكلها. جميل، عزك السمكة، قريب من السلطان، يعني معه أموال من حرم كثيرة، لكن لا يريد أن ينفق منها على الإطلاق، يريد الزيادة كالذين يأخذون الرشا ليلا ونهارا، وكالذين يأكلون أموال الناس ظلما وبهتانا، وكالذين يأكلون أجور العاملين ليلا ونهارا عيانا أمام الكل. ماذا جرى؟ إنه لا يريد أن ينقص حسابه المالي، وهذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله أكبر. إن الله ليملي للظالم يعطيه ويمهله، هو بيستدرجه يعطيه حتى إذا أخذه لم يفلت. وانظر إلى أخذ ربي، ماذا جرى؟ هذا الجميع قال أريد أن آكل السمكة، فذهب إلى البحر. انظر إلى القدر، فما رأى إلا صيادا فقيرا. كان أهل هذا الفقير ما باقوا طعاما ليومين، قال لما روح السرد على الله أن يرزقني سمكة أبيعها وأشتري بثمنها طعاما لأهلي. لو كان ممكن يلاقي صياد لص ويأخذ منه، لكن ما يستجيب الله للص من لص. كان ممكن يلاقي واحد نصاب، لكن ربنا يوقع في صالح حتى تشق الدعوة عذاب هذا الظالم. هذا المسكين الصالح اصطاد سمكة كبيرة، قال أعطني هذه. قال الله أكبر، إن أسرتي جوعان ما ساق طعاما منذ يومين، اشتريها مني أو اشتريها مني كي أشتري لهم طعاما بالثمن. قال هل أنا الذي يشتري؟ قال لك أنت مش عارف أنا مين؟ قلت مين؟ لا شيء، جيفة نطفة خرجت من فرج. ثم بعد ذلك كنت كادا في الدنيا، ثم بعد ذلك جيفة تأنف الأنف أو يأنف الأنف عن شمها في القبر. أو ما تدري من أنا؟ قال ما طلبت منك إلا الثمن. قال لا. ثم قطعه على وجهه فقلبه على ظهره وأخذ السمكة ومضى بها. ما كان من الفقير الموحد المسكين إلا أن تجمدت الجموع بعينيه ونظر إلى السماء باكيا متقلبا من مرارة ما يرى، ثم قال إلهي إن هذا قد استقوى علي بقوته التي منحتها إياه وقد استغل ضعفي وفقري، اللهم أرني عجائب قدرتك فيه. وانطلق الظالم، انطلق الظالم إلى داره. ما أن وصل بها الدار وأراد أن يضعها حتى ضربته بسمها أي بشوكها، فلما ضربته دخل الشوك يده، لكنه ظن أن الأمر يسير حتى تمضي إرادة الله رب العالمين. إن الفقير من كثرة البكاء صار ما يرى إلا القلة من النور. قال لقد أخذت منك السمكة فماذا فعلت؟ قال دعوت الله عليك فقلت كذا وكذا. قال وقد استجاب الله الدعاء وذهب ذراعي، ادعو الله واستغفره لي. فاستغفر له ثم بكى وقال اللهم إني أعلم أنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بعيدا. هذا لا يظن الإنسان أنه خرج عن تلك الدائرة إلا أن رحم الله رب العالمين. فإن يقول وجمعنا كل واحد حقيقي أن يحاسب نفسه من ليل ونهار، ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ هل ظلم نفسه؟ هل ظلم غيره؟ وليعلم الإنسان أن الظلم على أمرين أي على ضربين. قال أهل العلم ظلم أكبر وظلم أصغر. أما هو الظلم الأكبر فهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد جاء ذلك في سورة لقمان من قول لقمان لولده إن الشرك لظلم عظيم، فقد وصف الشرك بأنه ظلم عظيم. أما هو الظلم الأصغر فقالوا مثل وقوع العين على امرأة وما شابه ذلك، أي النظر إلى امرأة وما شابه ذلك. وبعضهم قال بل إن الظلم على ثلاث، الظلم الأكبر وهو الشرك العظيم أو الكفر العظيم، الثاني قالوا ظلم دون ظلم، واستدلوا على ذلك من قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم الظلم الأكبر، قلت لكني لم أجد بالظلم دون الظلم على الإطلاق تقسيم حقيقي عند أهل العلم، لذا فإنا نعتقد بالأمرين في مواد قضية الظلم. أخي وحبيبي في الله، إذا كنت طبيبا فاتق الله في عملك، وادعو الرسالة لكل من في المسجد ولكل من سمع هذا الكلام من شارب المسجد. إن كنت طبيبا فاتق الله، فإن بعض الأطباء جزاهم الله خيرا يقومون بعملهم على خير، لكن البعض الآخر ممن قيل عنه إنهم ملائكة الرحمة صاروا ثمانية عذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد علمت حالة ويشهد الله على ذلك، هذه امرأة أرادت أن تلد والأمر قد شق عليها، أي شق الأمر عليها، وذهبت إلى عيادة طبيب خاص فأبى أن يرسلها قبل إكمام المبلغ، وذهب زوجها كي يأتي لها بالمبلغ، إلا أن المنية وافتها أمام الباب ولم تدخل معه. النقطة الثانية، إلى ماذا الذي يقوم في معمل للتحليل؟ هذا الرجل الذي يصدق النتائج دون أن ينظر بالميكروسكوب أو يعلم مما يعاني الإنسان أو ما الذي يعاني منه الإنسان، ويصدق النتائج هكذا، وإن قلت له كلمة حق أخذته العزة بالإثم. وإلى ماذا الجسار الذي جلس في مستشفى خاص إن أنت تشكو من مصر يقول لا بد أن نخرج لك الزائدة؟ لماذا؟ لأنه أراد أن يذبح وأن يتقاضى مالا، ويعلم أن ذلك إن خرج فلا بأس عند الزائدة، ثم يشق بطنه ويتقاضى ماله ويأخذه ثقنانا وإثما. وإن شكى من حلقه قال عندك اللبن، لا بد من إخراجها حتى يستنزف ماله وينصب عليه أشد النصب. قلت إلا ما رحم الله، فإني لست على استعداد لفتح جبهات نارية أخرى عليه. وإلى المحامي أيضا، هناك فئة قليلة أقول زكاها الله، أما والكثرة فإنهم يشبهون الذين يقرؤون على المقابر وفي البدع عندنا. إن الرجل الذي يقرأ في البدع في المأذن بالليل تستأجره بمبلغ عظيم كي يقرأ لك سورة القصص أو يقرأ لك كذا وكذا، بدع يتمنى كل ليلة موت إنسان. أول ما يقوم للصلاح هل مات أحد؟ لماذا؟ إنه لا يريد أجرا على الإطلاق، لا يريد أن يمشي في جنازة ولا أن يصلي على جنازة، لكنه أراد أن يحضر البدعة وأن يتقاضى عليها المال، يفرح بمصائب الآخرين وإن كان الأمر قدرا. كذلك المحامي، لم يمت أحد اليوم، لم يقل أحد أحدا، هل من امرأة تطلق اليوم ويفرح بمصائب المال؟ وإن قلت المصائب حزن حزنا شديدا، لأنه يقول إن العمل واقف، إن العمل ضعيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن أحببت المصائب للناس حتى تستنزف أموالهم كنت والعياذ بالله من المنافقين. أيضا الظالمين، وهذا المدرس الذي لا يرهق نفسه في حصة على الإطلاق ولا في محاضرة، لماذا؟ حتى يذهب إليه التلاميذ أو يستدعونه في دروس خصوصية حتى يستنزف أمواله. إنه ما قام بواجبه حق الأداء، ولكنه أراد أن يستنزف أموال الناس. هو قال قلت إلا ما رحم الله، وإن كان الولد ضعيفا فلا بأس أن يتصور. وأيضا وجه النداء لهذا المقارب الذي يقول إن هذه تستحق مليون دينار، وهي في الحقيقة لا تصل تكاليفها إلى 50,000 دينار. إنه بذلك يظن أنه ضحك على دولة بأسرها، لا، بل إنه ظلم نفسه وظلم هؤلاء وظلم الناس جميعا، لأن المال ليس ملكا لحاكم أو لمسؤول، لكن المال للجميع، وقد استأمن الله عليه الجميع. أقول لكل عامل يعمل في معمله اتق الله، وفي النهاية أقول لكل واحد ولكل إمام، لكل إمام ولكل عامل في شتى بقاع الأرض، وأقول لنفسي الحقيرة هذا الكلام. إخوتي وأحبتي في الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه المسلم خير جاد عند الله، كلمة حق عند سلطان جائر. الله أكبر، لا بد من ذكر كلمة الحق، وإلا كان الواعظ أو الإمام ظالما لنفسه، خائنا لدعوته، خائنا لأمانة المسلمين. أيها الناس، لا بد وأن نراجع أنفسنا أكثر وأكثر، وإن جعل الله بيننا مقاما فسنتجه إلى الموضوع الذي ذكرته، إمبراطورية قفزت تحت أرضها.